تركي البن علي من البحرين، حياك الله أخ تركي. حياك الله وبياك، بارك الله فيكم. أنا أسألك هنا يعني ما رأيك بمصطلح غلاة الطاعة؟ ضيفي هنا ينفي هذا. أولا بارك الله فيكم على هذه المداخلة ونشكرك. وقد روينا عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما عند الإمام أحمد رحمه الله. نحن نفتقد أن يسمح لنا بتعبير ما عندنا من الحق. نحن هوجمنا بتكميم الأفواه وبالتحوير وبالتزوير وبالتنفير وبالتشهير إلى غير ذلك. فأنتم بارك الله فيكم خطوتم خطوة صحيحة أمام الحوار المستقيم. وإن كنا نطمح إلى أكثر من ذلك، نطمح إلى مناظرة علمية جادة يقسم فيها الوقت بالسوية. نعم. قال: لو كنت في جهاد والحاكم يزني كل يوم مومسة في خيمة، يجب أن تجاهد معه. فبنور وحي الله أكشف جهلهم حتى يبين على رؤوس المشهد. لا تلمزونا يا خفافي شدجا بتطرف وتسرع وتشدد، لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الخليل محمد. ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند. أقول بفضل الله سبحانه وتعالى: كل شبهة عند مرجئة العصر، من نسميهم نحن بمرجئة العصر، كل شبهة، كل ترهة، كل شقشقة، لا أبالغ أنني حينما أقول في جعبتي الرد عليها والتسنيد، تسنيد تلك الشبهة: إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. ثانيا، هذه المداخلة القصيرة ليست في شخص ضيفكم عبد العزيز الريس، فهذا الرجل قد حذر منه العلماء، بل حتى كبار العلماء الذين يعترف بهم. يقول: والله ما بعد آل سعود إلا جهنم. يقول: ما أتصور الحياة تعيش نعيش دينيا بعد آل سعود. يا شيخ، انصروا التوحيد. وقد مر في هذه الحلقة كالمفتي، مفتي هيئة كبار العلماء عبد العزيز آل شيخ، وكذلك الدكتور صالح الفوزان، كلهم قالوا بإرجائه، بل قال مفتي الهيئة عبد العزيز آل شيخ أنه فيه إرجاء شديد. وكما قيل: إذا سقط الناقل سقط المنقول. فجل ما ينقل هذا الرجل ساقط لسقوط الناقل. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى كما أسلفت لك لم نأتي لنحاورك في ضيفك، وإنما في أفكاره وفي ما يقوله. بارك الله فيك، فقط تتركني أكمل هذه النقاط. تفضل. أنا من باب النصيحة فقط أقول له: يا ريس، لأن تكون ذنبا في سنة خير لك من أن تكون ريسا في بدعة. هذا من باب النصيحة. ثم نلتفت إلى بعض ما دار في الحلقة. أولا أقول يعني من باب النقطة الثالثة، وهي أولا في باب هذه الحلقة، نحن لابد أن نبين للناس أننا لسنا بحركيين ولا بحزبيين ولا بغير ذلك من المصطلحات، ولكننا من السلفيين الأثريين الذين لا نقول قولا ولا نفعل فعلا إلا بأثر، إلا بدليل، إلا بسنة، إلا بخبر. كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. دين النبي محمد أخبار. تفضل. أما المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. رابعا، وهذا بيت القصيد، هذا بيت القصيد: نحن لا نخالف في وجوب طاعة أولي الأمر الشرعيين، ولا نخالف في الآيات الواردة في ذلك، ولا في الأحاديث والآثار الواردة في طاعة أولي الأمر الشرعيين. لكن نقطة الخلاف، ويجب عليكم بارك الله فيكم أن تركزوا على هذه النقطة وتسلطوا الضوء عليها، نقطة الخلاف: من هو ولي الأمر الشرعي؟ لا أعني بالأعيان فلان وفلان وفلان، أعني بالوصف. فمن هو الذي يكون وليا للمسلمين؟ جميل. وهنا يصح أن يقال: اثبت العرش ثم انقش. فهل هؤلاء الحكام الطغاة مثلا من ولاة الأمر الشرعيين الذين تنزل عليهم هذه الآيات وتنزل عليهم هذه الأحاديث؟ طبعا الأئمة رحمهم الله كتبوا في كل شيء، كتبوا في القراءة وفي آداب دخول الخلاء، فكيف لم يكتبوا في الإمامة وفي شروط الإمامة؟ من هو الإمام؟ ما هي مقومات الإمام؟ ما هي مقاصد الإمامة؟ هذه النقطة هي التي أحب أن أدندن عليها دائما. بارك الله فيك. هذه النقطة أولا كما قلت لك مقاصد الإمامة، مقاصد الإمامة من أعظم مقاصد الإمامة إقامة الحدود. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر كما في صحيح مسلم طاعة العبد الحبشي قال يقودكم بكتاب الله، فالقيد هو أن يقودنا بكتاب الله لا بالقرآنية أو الفرنسية أو إلى غير ذلك. وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله ما دام يقودكم بكتاب الله. الله سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا، من المخاطب؟ المؤمن، المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي من المؤمنين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكما قلت لك إننا من السلفيين نفهم الكتاب والسنة بهدي السلف الصالح، قال علي حق على الإمام أن يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا تأملوا هذه شرطية، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا، فالسمع والطاعة تبعا لحكمه بالكتاب والسنة فينا. طيب. إذ أن البيعة هي بيعة على الكتاب والسنة. نعم. أدركنا الوقت يا شيخ تركي.